منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا وأخواتنا في هذا الدرس الرابع من الوحدة الخامسة، وهو الوفاء، عنوانه الوفاء بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم. وعناصر هذا الدرس تتكون من 8 عناصر: الأول الإيمان به، الثاني وجوب الطاعة، الثالث اتباعه، الرابع محبته، الخامس احترامه وتوقيره، السادس الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، السابع وجوب التحاكم إليه، الثامن إنزاله مكانته صلى الله عليه وسلم بلا غلو ولا تقصير. فأما الأول هو الإيمان الصادق به صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الإيمان لا يتم ولا يكون صحيحا إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمن بي وبما جئت به. فنحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا تتم الشهادة الأولى إلا بالشهادة الثانية. العنصر الثاني وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم والحذر من معصيته. إذا آمنت به ينبغي أن أطيعه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكذلك ينبغي اتباعه صلى الله عليه وسلم واتخاذه قدوة في جميع الأمور. تطيعه نعم، ولكن أحيانا الإنسان يطيعه في أمر، وفي كثير من الأمور لا يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن تكون عبادتك على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما انحرف من انحرف في بعض المسائل قال: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من رغب عن طريقتي عن منهجي في العبادة. لأنه لما قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، الثاني قال: أنا أقوم ولا أنام، الثالث قال: أنا لا أتزوج النساء. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فينبغي أن نتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة. كذلك من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذا تهديد، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء له احترامه وتوقيره ونصرته صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. دعاء يعني النداء، أنت تقول: يا فلان، ما يجوز لك أن تقول يا محمد، وإنما تقول: يا نبي الله، يا رسول الله. وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره لازم كحال حياته، وذلك عند ذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته وتعلم سنته والدعوة إليها ونصرتها. يعني حتى كان بعض العلماء كالإمام مالك ينهى عن رفع الصوت عند تلاوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كذلك الأمر لما ترد من قال لك قال رسول الله وترد عليه أو ترفع صوتك، فكأن هذا ليس من الأدب، فكأنك راد على النبي صلى الله عليه وسلم. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، فقبل ذلك الله والملائكة قد صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرنا الله بالصلاة عليه عندما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وجعل الأجر العظيم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ولاحظ أنت لما تصلي على النبي الله يصلي عليك عشرة، وصلاة الله عليك تشريفك والثناء عليك عند الملائكة، وهذا لا شك أنه أجر عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هناك ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فلما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه، اللهم صل على محمد، هذا أقل ما يكون صلى الله عليه وسلم. ومن حقوقه وجوب التحاكم إليه والرضا بحكمه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولاحظ هنا جعل الله لنفسه طاعة مطلقة وجعل للرسول طاعة مطلقة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لما أتى إلى أولي الأمر وهم العلماء والأمراء ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر الذين هم الأمراء والعلماء إنما هي تابعة لطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا قال فإن تنازعتم في شيء، يعني تنازعنا مع الأمراء تنازعنا مع العلماء أو بينهم، ما هو الحل؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن مآلا. وكما قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. والتحاكم إنما يكون يعني في حياته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد مماته التحاكم يكون إلى سنته وشريعته بعده صلى الله عليه وسلم. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ومن الوفاء له إنزاله المكانة، مكانته التي وضعه الله سبحانه وتعالى فيها بلا غلو ولا تقصير. والناس للأسف طرفان وسط، منهم من غلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فجعله في مرتبة الربوبية والألوهية يستغيث به يذبح له ويطلب منه المدد، ومنهم من جفى بأنه كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قصر في اتباعه وما شابه ذلك. فالناس بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط، ونحن أمة وسط. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد ولكن له قمة العبودية، فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد الله ورسوله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود، ولكنه مع ذلك بشر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لا يملك لنفسي ولا غيري ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، كما قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لذلك للأسف يعني هناك غلو أحيانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في المنثور أو في الأشعار، عندما يقول الناظم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قل من جودك أيها النبي الدنيا وضرتها الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فلا يجوز أن نمدح النبي صلى الله عليه وسلم فوق واقعه الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فيه، وكذلك في الطرف الآخر لا يجوز أن نجهو عنه. وبهذا ننتهي من هذا الدرس ونلقاكم في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.